القاصد طيبه مشوق الزور بالغسلام الشايخ للنبي الطاهر. يا القاصد طيبه مشوق الزور بالغسلام الشايخ للنبي الطاهر. باسمك يا وهاب فتحت لضم مسطور حب وشواق انطق بها اللسان جهار. يا اهلي الهوى حرك ساكني المغمور بالمحبة وشواق مخمرة لخطار. واش يطفيني ران الشوق يا الجمهور ليسمت فيها مزنة مياه والغرانيار. واش من سلجي بردها في قلب الصدور واش من ضغطي خمدها جو صدار. نار الشواق تجف مياه لج المحور نار الشواق يدوب سهدها الزفار. نار الشواق جمرها في حشايم زهور شياطها بان على خدي القلب كسار. والحبيب اللي فراقه فريد مهجور الى تكرم عني بزيارته يباشر. ركب الحجة السار وركب في الطيار وانا العقيل طار والنفس في حصرة هما حرم وجهر وسعى وابتكار. وانا كاوي بنار ونصهد العشرة هما طاطو كبار طواف الأبرار. وانا سعي عذر ما سبت القدرة ناحل جسمي نهار في سلام الهجرة. هم من كل سواجه جامعوا الحضور شي حريم وشي بالعمرة نسيك البشر. هم طافوا بالكعبة تاج قبل النور دخروا وانا طفت بدون حج قصار. هم ما بين المروة وصفا وشعور سعوا وانا سعيد وسط الضمير غزار. هم من ما زمزم اروى وشرب طهور سقوا وانا عطشي ما برد وسقى مار. هم زاروا الحجر لسعادة زحموا فور قبلوا وانا قبلت الضنا تسيار. هم شرفوا المنار تلت ايام في سرور تباشروا بالوقفة وانا بقيت سفر. يا غريقة صباحنا شوق الطول بالغسلام الشايخ للنبي الطاهر. في ظلمة السحار رجموا المريد النار صلاة في حفرة وانا صرت الحجار ما صلحوا الجمار الا مكة قرار بالحج الكبرى هما دركوا صرار في عرفة بنهار وفداو استثمار وانا كيف ترى صابر محار ما عجزمون القدرة سنسكو بمناسكو سعو سعي مشكور في القدوم ولي فاضى والوداع ساير من هم نصبوا زارو مدينة النور في مقام المصطفى دخروا دخاير ومن هم من دارك الحجة وراح مبشور سار المقام الهادي قصد كل زيار ساعد من زار مقامك فزيادة مبرور مرقى فوق سماك سما بدر زهارة ما نوارك الكواكب والمصابح تنور ومن ثيابك وردوك الزهار والعوافر ساعدنا بخلوقك رحمة الأمة تكنور بشير وندير بحكم الوحي في فأمار يا الغريبة الضطيبة صوت بلغ سلام الشياق للنبي الطهار اللي حج زار في مقام المختار وتمتع بالبصار في روض الخضرة زار ركيع الطهار وصحبه الانصار نزل الحمل الوزار واعتز بالنظرة حرم المحبوب جار ساقي من كوثار يوم يكون القرار يشفع في الأسرة أمة مختار كلها لاباس ترى ارتاح من حج وطاف وزار دون مقصور سيدنا محمد شفاعته ينظر ساعيكم مشكورة حجاج دم مغفور مقام طه من زارو ما يعود خسار غيتني يا طه مسعد شايق نزور اش من يوم نراك أقرت البصاير عليك نشهد ونودي بالحسان مشهور يا عريس الجنة يا غوث من استجار لا إله إلا الله من سعاه غفور والنبي محمد دين الإسلام نصار بشير وندير خبير طهير باغدر جور إمام الأرسال وخاتم الأنبياء الحشر يا الغديقة الضميرة صوت الزور بالإسلام الشياق للنبي الطهار البر يتيسر الأمر تطفى نار الهجار وسقامي يبرى نطوي سهل الوعر في نهاري نحضر ونشهدك بالنظار ونسلم جهرا وتقول انت الحر مداح مآزر اسعد وبشر راك في حضان الزهراء والأمة تسخر بالشافع الوراق عليك صلى ربي وملايك وجمهور أمسك فضل صلاتك ربحها مصابر وصلت عليك من الله دايم تنور عدنا في الجنة ونعيمها البهار عاد الملايك وسماوات عبد البدور عبد الكواكب عبد الضي والضيانجار عاد غيث نبات زهرها ومتمور عبد الرزاق المقسومة على الحناجر عاد أنس وجن وعد الوحوش وطيور عاد سمك ومادب على الترام ساير عاد ما كان وما يكون عبد الحضور عاد ما في علم المولى عظيم حضار والسلام شافوها العلم عطور بنسى مدكية ما فحت العواطر واسلم على القاري ونصيط بشعور قال حسن اليعقوبي شوق شعر ماسك مختار صلاة الله على المبرور ورضى للآل والصحاب والعشاير يا مرحبا بيضا مشوق الضور بلغ سلام الشايخ النبي الله Ha ha ha.